بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة، قال: القاعدة الرابعة والخمسون، قال: العبرة في المعاملات بما في نفس الأمر. يقول: العبرة في المعاملات بما في نفس الأمر. معنى ذلك، لو أني وكلت إنساناً أن يبيع بيتي أو يبيع سيارتي أو يبيع أرضي أو داري، قلت له: أنت وكيلي في البيع. ثم بعد ذلك بقي هذا الحال لمدة أسبوع، بعد أسبوع والرجل غائب، قلت: أنا قد أقلت فلانا عن الوكالة، أنا قد عزلت فلانا أن يكون وكيلا لي، خلاص أنا ما أبيع، أنا كنت وكلت فلانا أن يبيع بيتي أو أرضي أو سيارتي أو سلاحي، أنا الآن بدا لي ألا أبيع. هو غير موجود ولا سمع العزل. في نفس اليوم الذي عزلته فيه أو بعده وقبل أن يبلغه الخبر، قام وباع البيت. الآن هو باع بناء على أنه وكيل ولم يعلم أني قد عزلته، فهل هذا البيع صحيح؟ يقول هنا: العبرة في المعاملات بما في نفس الأمر. إيش الذي في نفس الأمر؟ أني قد عزلته، أني قد عزلته. إذن باع مال غيره بدون إذن. يقول: هو كان وكيل لكنه قد عزل، والعبرة بما في نفس الأمر. هذا ما يدخل في هذه القاعدة. قال: ويدخل في هذا إذا تصرف في شيء يظنه يملك التصرف فيه بملك أو توكيل ونحوه. يعني بملك، كيف؟ جاء واحد قال له: فلان أهدى لك السيارة الفلانية التي عندك، التي وضعها عندك. هو قال: خلاص هي هدية لك. قام الرجل يظن أنه قد ملكها، باعها، ثم تبين له أن الكلام كذب، ما أهداها صاحبها ولا شيء، هي عنده عارية أو أمانة. حينئذ العبرة بما في نفس الأمر، البيع باطل، البيع باطل. شخص ذهب أبوه للعلاج، ثم جاء إنسان وقال: أبوكم قد مات. مثل ما يحصل الآن، يذهب في الجبهة وبعد ذلك جاءت الأخبار أنه قتل. أين هو؟ قال: انفجرت بقذيفة، أو وقع عليه صاروخ، والذي كانوا كلهم في الموقع ماتوا، وهو كان في هذا الموقع، ما عد وجدناهم إلا قطع، ما نعرف أي واحد من آخر، ما أخذناهم إلا في كيس شوال قطع لحم، تناثرت أشلاؤهم في الشعب كله. حينئذ هذا بلغوهم أنه قد مات، وهذا قد حصل كثير، هذا حصل كثيرا، تزوجت نساء ورجعوا بعد ذلك. المهم بلغه أن أباه قد مات، قام وهو الوريث الوحيد، هو أمه الذي هي الزوجة، قام وباع من الأموال باعتبار أنه قد صارت ملكا له، باع السيارة، باع الأرض، إلا أبوه رجع. حينئذ نقول: هذا البيع باطل، لأن العبرة بما في نفس الأمر. الوكالة مثل ما مضى، أنا وكلتك أن تبيع سيارتي، بعد أسبوع بدا لي أني ما أبيعها، أحتاجها، قلت: خلاص أنا بلغ فلان أني ما أبيع وأني قد عزلته من الوكالة، خلاص يرد السيارة، لا عاد يبيع ولا شيء، يعني معزول، عزل عن الوكالة والقيام بهذا الأمر. هو لم يبلغه أو الذي قلت له يبلغه ما بلغه، باع بعد أن عزلته بيوم بيومين ولو حتى بساعة، باع، هذا البيع باطل، لأن العبرة بما في نفس الأمر، العبرة بما في نفس الأمر. والوكالة كما هو معلوم عقد لازم أم جائز؟ لفيت ها؟ جائز الوكالة. شوف الذي غير متأكد من الجواب أول ما يقول له كذا يتراجع على طول، والمتأكد فتح عيونه كلها غمضها، هو متأكد متأكد. عبد الله جائز ها؟ ما علينا، يعني هل الوكالة عقد جائز من الطرفين أم لازم من الطرفين أم جائز من طرف ولازم من طرف؟ أنا أتكلم عن الوكالة، ما ليش دخل من العقود الأخرى. هل الوكالة عقد جائز من الطرفين أم عقد لازم من الطرفين أم عقد لازم من طرف وجائز من طرف؟ من طرف واحد، جائز من طرف واحد. بندر، الله أعلم. يونس، الله أعلم. ثابت، الله أعلم. داود، طيب. عدنان، جائز من الطرفين. إيش معنى جائز من الطرفين؟ يعني يجوز أنا الآن وكلتك في أن تبيع كتبي، هل يجوز لك أن تقول لي أنا ما لي دخل ولا لا؟ بعدما قبلت بيومين قلت والله أنا رأيت أنا مشغول شوف لك واحد ثاني، يجوز لك ولا لا؟ طيب أنا هل لي أن أقول لك شوف أنا كنت قلت لك تبيع الكتب لا تبيعها، يجوز لي ولا لا؟ إذن جائز من إيش؟ من طرفين، جائز من الطرفين. يجوز للموكل أن يعزل الوكيل، ويجوز للوكيل أن يعزل نفسه وأن يتراجع ويقول له أنا ما أريد أن أفعل هذا الأمر. البيع عقد لازم أم جائز؟ بعت لك كتابي هذا، بعد يومين أقول لك هات الكتاب، يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز، عقد لازم من الطرفين، طالما أنه ما بيننا شرط ولا هناك عيب يوجب الفسخ، عقد لازم من الطرفين، عقد لازم من الطرفين. البيع عقد لازم من الطرفين، الرهن لازم من طرف وجائز من طرف. أنا قلت لك اقرضني 100,000، قلت هذا المسدس رهن، قلت له تفضل هذا المسدس رهن عندك، هل يجوز لك أن تقول خذ مسدسك وبيني وبينك الله؟ يمكن أو لا؟ يمكن. هل لي أن أقول لك يا أخي هات المسدس وبيننا الله؟ ما لي حق أن تقول ما أعرف، أنا أريد المسدس بيدي أضمن حقي، لكن لك أنت من نفسك أن تقول خذ مسدسك، خذ جنبيتك، خذ سيارتك، بيننا الله، أنا واثق بك. هذا لازم من طرف وجائز من طرف. طيب قال ويدخل في هذا إذا تصرف في شيء يظنه يملك التصرف فيه بملك أو توكيل ونحوه، ثم بعد التصرف تبين أنه لا يملك ذلك التصرف، مثل الوكيل الذي باع بعد ما عزل لم ينعقد العقد، سواء كان بيع أو إيجار أو غير ذلك أو هبة. قال وإن كان الأمر بالعكس بأن ظن أنه لا يملك التصرف ثم بان أنه يملكه صح التصرف. شخص أبوه مشى الجبهة، هو يظن أن الأب لا زال موجودا، لكن من سوء ظن قال خلى يمكن الحاج قد مات، قام باع السيارة. بعد ما باعها جاءه الخبر قالوا أبوك مات قبل 3 أيام، قتل، يعني قتل قبل أن يبيع، إذن بيعه صحيح ولا لا؟ شوف يا عبد الله ايش يقول، راجع نفسك. قال وإن كان الأمر بالعكس بأن ظن أنه لا يملك التصرف، باع سيارة الحاج وهو يظن أنه على قيد الحياة ثم بان أنه قد مات صح التصرف، عكس الأولى هنا يصح، لأن العبرة بما في نفس الأمر، والذي في نفس الأمر أن الرجل قد مات قبل البيع. قال: ثم بان بأن أنه يملكه صح التصرف، لأن المعاملات المغلب فيها ما يظهر من التصرفات بخلاف العبادات، بخلاف العبادات. العبادة نعامل على ظاهرها ما هو الموجود، فنقول تكلم، أكل، شرب، حصل منه شيء، فالمعاملات العبرة بما في نفس الأمر. قال: لأن المعاملات المغلب فيها ما يظهر من التصرفات بخلاف العبادات. هو أكل ناسيا لا إثم عليه، شرب ناسيا لا إثم عليه، ما نقول العبرة بما في نفس الأمر. هو أكل إذن بطل صومه، هو تكلم وهو يصلي بطل صلاته، لا. هل تكلم متعمدا؟ هل تكلم عالما بأن الكلام يبطل الصلاة؟ بخلاف البيع نقول باع ما لا يملك، هذا الظاهر أنه باع ما لا يملك، فحينئذ نحكم به وبمقتضاه. طيب، إلى هنا يبقى معنا خمس قواعد، ثم ننتقل إلى القسم الثاني من الكتاب، وهو الفروق بين المسائل المشتبهات والتقاسيم الشرعيات. إلى هنا.